بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. هذا شروع في مسألة، وهي ما إذا اتصلت ما الزائدة بهذه الحروف. سبق أن هذه الحروف الستة تدخل على مبتدأ أو الجملة الإسمية، فترفع فتنصب المبتدأ على أنه اسم لها، وترفع الخبر على أنه خبر لها. حينئذ لاختصاصها بالجملة الإسمية أعملت فيها، وإذا دخلت عليها ما الزائدة حينئذ تكفها عن العمل. وسبب كفها عن العمل أنها تهيئها للدخول على الجملة الفعلية. إذا اتصلت بها ما إنما يقوم زيد، إن زيدا قائم، هذا الأصل. حينئذ إذا دخلت عليها ما الزائدة كفتها عن العمل وهيئتها للدخول على الجملة الفعلية. فإذا دخلت على الجملة الفعلية حينئذ زال اختصاصها بالجملة الإسمية، وإذا زال اختصاصها حينئذ بطل عملها، لأنها إنما أعملت لاختصاصها بالجملة الإسمية. فإذا زال اختصاصها ودخلت على الجملة الإسمية حينئذ ما وجه الشبه بينها وبين ما اختص بالإسم؟ قال الناظم: ووصل ما. ووصل ما يعني اتصال ما، وصل هذا مبتدأ وهو مضاف، وما الزائدة هذا قصد لفظه بمحل جر مضاف إليه. ووصل ما بذي الحروف، بذي هذا جار مجرور متعلق بقوله وصل، هو اسم إشارة للمفرد المؤنثة، والحروف هذا نعت أو بدل أو عطف بيان، ومبطل هذا خبر، إعمالها مفعول به لمبطل لأنه اسم فاعل واعتمد هنا، حينئذ نصب المفعول به. ووصل ما الزائدة، وهذه تسمى ما الكافة أو ما المهيئة، فلها ثلاثة أسماء: كافة ومهيئة وزائدة. زائدة لأنها ليست موصولية وليست موصوفة وليست ليست موصولة وليست مصدرية وليست موصوفة، وإنما هي زائدة بمعنى دخولها وخروجها سواء، إلا أنها كفت إن وأخواتها عن العمل. ومهيئة لكون هيئت هذه الأحرف للدخول على الجملة الفعلية، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم، إذن دخلت على الجملة الفعلية ودخلت على جملة الإسمية، حينئذ صارت لفظا مشتركا، حرفا مشتركا بين الفعل والاسم. والحرف المشترك الأصل فيه أنه لا يعمل، الحرف المشترك الأصل فيه أنه لا يعمل. حينئذ رجعت إلى أصلها وهي عدم العمل. قل إنما يوحى إلي، يوحى هذا فعل ودخلت عليه إنما ما هذه زائدة، كأنما يساقون إلى الموت، يساقون كأن دخلت عليها ما زائدة وهيئتها للدخول على الجملة فعلية فبطل عملها. بخلاف ولكنما يقضى فسوف يكون، ولكنما يقضى بمعنى أن ما الموصولة إذا دخلت على إن وأخواتها لا تخرجها عن العمل. لماذا؟ لأنه صار اسما لها. لكنما في ظاهره ماذا؟ أن الجملة قد دخلت أو لكن دخلت على الجملة الفعلية، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن ما هذه موصولية فهو اسمه لكن، ويقضى الجملة في محل نصب في محل رفع خبر لكن. حينئذ يحترز بكون ما الداخل على إن وأخواتها بأنها الزائدة، يحترز بها عن الموصولية فلا تخرجها عن أصلها من نصب المبتدأ ورفع الخبر. وكذلك الموصوفة والمصدرية، موصوفة والمصدرية ليست بداخلة معنا. إن ما عندك حسن يعني إن الذي عندك حسن، هل خرجت عن أصلها؟ لا، لأن الذي هذا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون اسما لإن. إن ما عندك حسن يعني إن الذي عندك حسن، وإن ما فعلت حسن، وإن فعلك حسن، وتكتب مفصولة من إن بخلاف ما الزائدة. يعني ما الزائدة تتصل بإنما تكتب كلمة واحدة. وأما ما الموصولية والموصوفة والمصدرية لا، يجب فصلها بالكتابة في الرسم، لا تتصل بها. وهذا إذا كان الإنسان يكتب حينئذ، إذا كانت ما مصدرية فصلها، كتب إن لوحدها ثم فصلها وكتب ما، كذلك في ما الموصولية إنما، حينئذ نكتب إن لوحدها وما لوحدها. وأما الزائدة لا، لأنها امتزجت بالكلمة وصارت كأنها جزء منها فتكتب معها. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها أبطلت عملها. لماذا؟ لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول على الفعل، فوجب إهمالها لذلك. ويستثنى من ذلك ليت، فإنها لا تبطل اختصاصها بالأسماء، بل هي كما هي باقية على أصلها، وإن جاز فيها الإهمال والإعمال. ليت يستثنى من هذه الأحرف لا تكفها ما عن الدخول عن الجملة الإسمية، بل يبقى الحال باختصاصها بالجملة الإسمية. ووجوب الإهمال هو مذهب سيبويه والجمهور، وجوب الإهمال هو مذهب سيبويه والجمهور، يعني إذا دخلت ما الكاف هذه على إن وجب الإهمال، فلا يجوز النصب إنما زيد قائم، هذا واجب مذهب سيبويه والجمهور على هذا. ولا يجوز إنما زيدا قائم. لماذا؟ لأنها إنما أعملت لاختصاصها بالجملة الإسمية، فلما دخلت عليها ما الزائدة زال اختصاصها، فبطلت العلة التي من أجلها أعملت، حينئذ بطل عملها ولا يجوز إعمالها. هذا هو ما عليه جماهير النحاة، أن هذه الحروف إذا دخلت عليها ما الزائدة كفتها عن العمل ووجب إهمالها ولا يجوز إعمالها إلا ليت، فيجوز فيها الوجهان. وذهب بعض النحاة وهم قلة، ومنهم الناظم بن مالك رحمه الله تعالى، أن العمل باق لكنه قليل، فيجوز حينئذ إنما زيدا قائم، أنما زيدا قائم، لكنما زيدا قائم، جائز عند المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه سمع في ليت الإهمال والإعمال، وحكى بعضهم إنما زيدا قائم، حكى بعضهم أنه سمع إنما زيدا قائم، وهذا إعمال لها، حينئذ قاسوا على ليت بقية أخواتها بجامع أن كل منها أحرف تدخل على المبتدأ فتنصبه والخبر فترفعه. وكذلك ما دام أنه سمع إنما زيدا قائم، حينئذ فليكن ذلك مضطردا في بقية الأحرف. ولذلك قال وقد يبقى العمل مبطل إعمالها. إذن هذا هو الأصل، وهذا هو الكثير المضطرد في لسان العرب، أن ما الزائدة دخلت على هذه الأحرف أبطلت عملها، وهذا هو الوارد في لسان العرب. ولكن في قلة قد يبقى العمل كما هو، ولذلك قال وقد هنا للتقليل يبقى العمل. حكى الكسائي والأخفش إنما زيدا قائم، إنما زيدا قائم حكاه الكسائي والأخفش. إذا نطقت العرب بماذا؟ بنصب معمول إن بعد دخول ما الزائدة، حينئذ دل على ماذا؟ على أنهم قد أعملوها كأصلها، يعني كما لو لم تدخل عليها ما الزائدة. لكن الصواب أن ما حكاه الأخفش والكسائي هذا اعتبره شاذا، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وقد يبقى قد هنا للتقليل بالنسبة لغير ليتا، قليل بالنسبة لغير ليتا، لأنه جمع قال بذي الحروف دخلت فيها إن وأن وليتا، ومعلوم أن إن وأن ولكن ولعل هذه إذا دخلت عليها ما الجماهير على أنها تمنع من الإعمال. بقي ماذا؟ بقي ليتا، وهذا يكاد أن يكون إجماع أن ليتا هذه تبقى بعد دخول ما عن اختصاصها بالجملة الإسمية، وإذا بقي اختصاصها حينئذ بقيت العلة التي هي سبب في إعمالها، حينئذ تعمل وتهمل. ولذلك وقد يبقى العمل، هل المراد ليت أو ما عداها؟ استعمل اللفظ في المشترك في معنييه، حينئذ قد نقول هذا للتقليل بالنسبة لغير ليت، وتحقيق بالنسبة لليت. قد نقول هنا للتقليل بالنسبة لغير ليت، وللتحقيق بالنسبة لليت، لأن إعمالها كثير ليس بقليل. إعمال ليت كثير وليس بقليل، بل أوجبه بعضهم، أوجبه بعضهم ولم يجز الإهمال البتة لوجود الاختصاص وهو علة العمل. ففيه استعمال المشترك في معنيه. وقد يبقى العمل، يبقى العمل يعني يبقى العمل كما هو على أصله استصحابا للأصل. وتجعل حينئذ إذا بقيت العمل تجعل ما ملغات، يعني في الأصل إذا أبطلت عملها صارت ما كفت، وإذا أعملت حينئذ ما ملغاه ليس لها وظيفة، ليس لها عمل، وإنما عملها شيء معنوي، هذا هو الأصل الذي دخلت من أجله. إنما زيد ما هنا لها عمل، لها تأثير، وهو شيء معنوي كونها منعت إن من النصب، حينئذ قد لا تعتبر هذا المعنى فتجعلها ملغات، فوجودها وعدمها سواء، فتقول إنما زيدا بالنصب، وما هذه ما دورها؟ لا شيء، ملغية. وإذا كانت ملغية حينئذ تسلط العامل الذي هو إن على اسمها فبقي على الأصل. وتجعل ما ملغات، وذلك مسموع في ليت لبقاء اختصاصها، ألا ليتما هذا الحمام لنا، ليتما دخلت ما كافة على ليته، ألا ليتما هذا ما يظهر عليه الإعراب، اسم ليت وهو مبني، هل هو في محل نصب؟ هل هو في محل رفع؟ محتمل لهذا وذاك. الحمامة، الحمام روايتان، فالحمامة هذا بدل أو عطف بيان، حينئذ البدل له حكم المبدل منه إعرابا، فلما نصب الحمامة علمنا أن هذا ذا اسم ليت في محل نصب، وروي الحمام بالرفع، إذن ذا مبتدا وليس اسما لليت، هذا ليتما هذا ذا، نقول هذا مبتدا في محل رفع. لماذا؟ لأن ليت دخلت عليها ما فكفتها عن العمل، صارت مهملة. الدليل على هذا أن الحمام رفع بالضم، فدل على أن ما قبله مبتدا، لأن النعت يأخذ حكم المنعوت وكذلك البدل. إذن ليتما هذا الحمام دل على أن هذا له حالان، اعتباران، اعتبرت ما أنها كافة حينئذ أبطلت عمل ليته، ما صارت ملغية لا وجود لها لا تأثير لها، أعملت ليته. وأما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج لجوازه فيها قياسا، وتبعهم الناظم رحمه الله تعالى، ووافقهم الناظم هنا. ومذهب سيبويه المنع لزوال الاختصاص بخلاف ليته، فإن باقية على اختصاصها بالأسماء، وهذا هو الأول الذي ينبغي ترجيحه، أن هذه يستثنى منها ليت فحسب إذا دخلت عليها ما، وأما ما عداها فحينئذ نقول اللغة الدارجة والمضطردة في لسان العرب أنها تلغى حينئذ ما تعتبر كافة، وما ورد في لسان العرب من بعضها حينئذ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إنما زيدا قائم، ما حكاه الأخوش الكسائي يقول شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وأما القياس على ليت ما قياس فاسد. لماذا؟ لأنه باتفاق أن هذه الأحرف إنما أعملت لاختصاصها بجملة الاسمية، حينئذ فرق بين المقيس والمقيس عليه. ليتما بعد دخول ما بقيت على أصلها، فالعلة المقتضية للعمل موجودة، ولذلك قول من أوجب الإعمال حتى مع ما له وجه لبقاء الاختصاص. وأما إنما وكأنما ولعلما حينئذ نقول هذه زال اختصاصها بالجملة الاسمية، حينئذ العلة المقتضية للعمل هذه منتفية غير موجودة، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، حينئذ إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل، وهذا قلنا قول فيه نوع مرجوحية. هنا قال إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن أخواتها كفتها عن العمل إلا ليت، فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول إنما زيد قائم، ولا يجوز نصب زيد، وكذلك أن وكأن ولكن ولعل، وتقول ليتما زيد قائم، وإن شئت نصبت زيدا وقلت ليتما زيدا قائم. وظاهر كلام المصنف أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل، وقد تعمل قليلا كلها يعني، هذا قول مرجوح. وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاج وابن السراج، وحكى الأخمش والكسائي إنما زيد قائم. والصحيح المذهب الأول أنها لا تعمل البتة، ومذهب سيبويه جمهور النحاة وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليته. وأما ما حكاه الأخمش والكسائي فشاذ، واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإن لا تكفه عن العمل بل تعمل معها، والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي وهي والتي هي مقدرة بالمصدر، إنما فعلت حسن، يعني المصدرية والموصولة التي بمعنى الذي. وكذلك الموصوفة حينئذ نقول هذه لا تكف إن عن العمل، لا تكف إن عن العمل، إنما عندك حسن، لو جعلتها موصوفة يعني إن شيئا عندك حسن، إن شيئا عندك حسن، هذه لا تكفهما. إذن ما الموصوفة وما الموصولة وما المصدرية لا تكف إن وخواتي عن العمل. ثم قال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. وجائز رفعك، جائز هذا خبر مقدم ورفعك مبتدأ مؤخر، ويجوز العكس على مذهب الكوفيين لأنه كقوله وقد يجوز ها فائز أولو الرشد، هذا مثل هؤلاء فائز أولو الرشد، يعني وصف لم يعتمد على نفي أو استفهام. عند المصريين لا يجوز أن يكون جائز مبتدأ، وعند الكوفيين جائز. وجائز رفعك على مذهب الكوفيين جائز مبتدأ ورفعك فاعل سد ما سد الخبر، وجوزه ابن مالك على قلة. والصحيح أن جائز يكون خبرا مقدم ورفعك مبتدأ مؤخر. وجائز رفعك معطوفا، معطوف شرابه مفعول به لأي شيء للرفع، رفع. ولولا دفع الله الناس، هذا من قبيل نفسه، ولولا دفع الله الناس، رفعك معطوفا مصدر أضيف له إلى الفاعل وهو الكاف، رفعك أنت معطوفا، معطوف هذا مفعول به لرفع، على منصوبي، معطوفا على منصوبي جار ومجرور متعلق بمعطوف، منصوبي إن، منصوبي مضاف وإن قصد لفظه مضاف إليه، بعد أن تستكمل، بعد ها هذا متعلق برفع، رفعك معطوفا بعد أن تستكمل، بعد أن تستكمل يعني بعد استكمال إن خبرها، فبعد مضاف وأن تستكمل مضاف إليه في محل جر، حينئذ بعد استكمالها يعني هذه الجملة خبرها. هنا مراد بهذه المسألة إذا جاء اسم معطوف على اسم إن، فهذا إما أن يكون سابقا على الخبر وإما أن يكون لاحقا بالخبر، فهما صورتان، إن زيدا قائم وعمر، هذه التي عناها الناظم هنا، بعد أن تستكمل جاء اسم بعد واو عطف بعد خبر إن واسم إن، إن زيدا قائم وعمر، وعمر هذا شرابه يجوز فيه النصب معطوفا على اسم إن، وهذا لا إشكال فيه واضح، إن زيدا قائم وعمرا، زيدا اسم إن قائم خبرها، الواو حرف عطف، عمرا معطوف على منصوب وهو اسم إن، والمعطوف على منصوب منصوب، لا إشكال. بقي الإشكال في ماذا؟ لو رفع وعمر، وعمر حينئذ له أحد وجهين، إما أن يكون خبرا مبتدأ لخبر محذوف وعمر كذلك، يعني عمر قائم وعمر قائم، ويحتمل على ظاهر كلام المصنف أنه معطوف على محل اسم إن، محل اسم إن، وما هو محل اسم إن؟ هو المراعى قبل دخول إن، قبل دخول إن، لأن الأصل زيد قائم وهو مرفوع، دخلت إن حينئذ كأنها أعملت في اللفظ وبقي المحل على ما هو، ولما عطف عليه بالرفع علمنا ماذا؟ علمنا أن المعطوف عليه له صلة بالرفع، ولا يتصور في منصوب إن أن يكون له رفع إلا من جهة كونه مبتدأ، لأنه قبل دخول إن هو مبتدأ، فحينئذ يكون زيدا له عملان محلان، وتسلط عليه عاملان، تسلط عليه عاملان، الابتداء، لأننا إذا قلنا زيدا في المحل مرفوع، مرفوع بأي شيء؟ بإن، إنما ترفع الاسم، حينئذ يكون مرفوعا بماذا؟ بالابتداء الذي كان قبل دخول إن، إذن هذا عامل. واللفظ المنصوب نصب بماذا؟ بإن، حينئذ عاملان على معمول واحد لكن من جهتين، والمعمول هذا له جهتان، رفع ونصب، وهذا القول باطل. لماذا؟ لأن بالإجماع أن إن وأخواتها تعتبر من النواسخ، وليس للنسخ معنى إلا إزالة الحكم الذي كان قبل دخول الناسخ، إلا إزالة الحكم الذي قبل دخول الناسخ، فحينئذ الرفع بعد دخول إن غير موجود، رائحة الرفع غير موجودة أصالة. لماذا؟ لزوال العامل الذي هو الابتداء بوجود إن، وهو عامل لفظي، وهو عامل لفظي. فزيدا في اللفظ والمعنى والمحل إن صح التعبير منصوب بإن، وليس للابتداء وجود، وليس للمبتدأ وجود لوجود إن واسمها. فحينئذ إذا أبطلنا هذا الاحتمال أن يكون مرفوعا، تعين ماذا؟ تعين الثاني، الوجه الثاني، وهو أن يكون عامر بالرفع على أنه مبتدأ حذف خبره. لكن يبقى الإشكال في توجيه قول ابن مالك رحمه الله تعالى، أن هذا قول ضعيف جدا، أن يكون الاسم إن محل وهو الرفع. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، منصوب إن وهو اسمها، وظاهر أنه ليس العطف، لأنه قال وجائز رفعك على منصوب إن، لا يمكن أن يكون العطف هنا على اللفظ، بل هو على المحل، على المحل. وليس ثم محل إلا من جهتين، ما ذكرناه سابقا، وقد زاد بعضهم إن واسمها في محل رفع مبتدا، وهذا أبعد أيضا. لماذا؟ لأن الابتداء إنما يرفع مبتدا فقط، لا يرفع شيئا آخر. وإن وزيدا ليست بكلمة واحدة حتى يتسلط عليها الابتداء، فهذا قول ضعيف وأبعد من الأول، أبعد من الأول. فتعين الثاني، وهو ماذا؟ أن يكون عمر مبتدا حذف خبره، وعمر كذلك، أو عمر قائم. وجائز بالإجماع رفعك، رفعك جائز رفعك، هذا يشعر بماذا؟ أن الأصل معتبر أو لا؟ إذا قيل لك يجوز لك فعل ذلك، حينئذ ما يقابل الجواز يعتبر أصلا، بل ويعتبر أرجح. إذا قيل يجوز لك كذا، حينئذ نقول ما يقابل الجواز يكون أصلا، وإذا كان أصلا حينئذ مراعاة الأصول هو الأرجح، فحينئذ جائز رفعك مع النصب، والنصب أرجح لأنه موافق للأصل. فأشعر قوله وجائز جائز إنما أبيح لك ذلك مع كونه ليس هو الأصل في الاسم، حينئذ نقول هذا يدل على مرجوحية الرفع وكون النصب هو الراجح. إذن يشعر قوله جائز أن النصب هو الأصل والراجح. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، منصوب إن بعد أن تستكمل. وهنا بين لك أن الرفع يكون بشرطين، أولا منصوب إن، لا لعل ولا لكن، ها، ويزاد عليها كما سيأتي وألحقت بإن لكن وأن، وأما ليت ولعل وكأن فلا. حينئذ الشرط الأول في جواز الرفع أن يكون المعطوف على منصوب إن وألحقت بها لكن وأن، ثلاثة ألفاظ. ثم قال بعد أن تستكمل، بعد أن تستكمل الألف للإطلاق، ماذا تستكمل؟ إن تستكمل ماذا؟ تستكمل خبرها فتتم الجملة. إن زيدا قائم، نحو إن زيدا آكل طعامك وعمر، إن زيدا آكل طعامك وعمر، هذا في توجيه آخر في سعة. وليس معطوفا على محل الاسم، قال الصبان هناك وليس معطوفا على محل الاسم، لأن الرافع هنا الابتداء وقد زال بدخول الناسخ كما ذكرناه، بل إما مبتدأ خبره محذوف والجملة ابتدائية عطف على محل ما قبلها من الابتداء إن كان جملة، أو مفرد معطوف على الضمير في الخبر إن كان فاصل كما في المثال إن زيدا آكل طعامك وعمر. هنا جاء ماذا؟ جاء الخبر اسم فاعل، ومعلوم أن الخبر إذا جاء اسم فاعل حينئذ يرفع، ليس الخبر عموم اسم الفاعل، يرفع ضميرا مستترا، وحينئذ الضمير المستتر في العطف عليه راجح ومرجوح. راجح إذا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو الضمير بفاصل، بفاصل هذا سيأتينا هناك باب التأكيد. ومرجوح إذا عطف عليه دون فاصل، إذا قيل إن زيدا آكل طعامك وعمر هذا قلنا مبتدأ لخبر محذوف، له وجه آخر وهو أن يكون معطوفا على الضمير المستتر في آكل، لأن آكل هذا يرفع ضميرا مستترا، وهنا قد وجد الشرط أو ما يرجح هذا الإعراب وهو الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه لكونه ضميرا مستترا. إن زيدا آكل طعامك وعمر، لو قيل إن زيدا قائم وعمر هذا لا يصح أن يعطف على الضمير المستتر، وجوزه بعضهم لكن على ضعف يكون ضعيفا، والأصح أن يقال بأنه مبتدأ لخبر محذوف. ولو عطف على ضمير قائم عند من جوزه جاز فيه الوجهان، لكن الأصح أنه إذا عطف على ضمير مستتر لابد من فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. إن زيد قائم هو وعمر، لو قال هو وعمر جاز أن يعطف على الضمير المستتر، فيكون هو تأكيد للضمير المستتر كما سبق معنا. أو مفرد معطوف على الضمير في الخبر إن كان فاصل كما في المثال، فإن لم يكن فاصل يعني بين عمر والضمير المستتر نحو إن زيدا قائم وعمر تعين الوجه الأول، تعين الوجه الأول وهو كون عمر مبتدأ حذف خبره. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بوجود عاطف حرف واسم معطوف بعد استكمال إن اسمها وخبرها. لو تقدم هذا الاسم قبل الخبر إن زيدا وعمرا وعمر قائمان اختلف الحكم أو لا؟ اختلف، لأن المسألة مفروضة في ماذا؟ في تأخر، ها تأخر الاسم المرفوع، والآن تقدم، الآن تقدم. فإن عطف على المنصوب قبل استكمال إن خبرها تعين النصب عند الجمهور، وجب النصب إن زيدا وعمرا قائمان، لا يجوز إن زيدا وعمر قائمان، لا يجوز هذا. لماذا؟ لما يلزم على الرفع من العطف قبل تمام المعطوف عليه، قبل تمام المعطوف عليه، لأن الأصل وعمر، حينئذ نقول وعمر إن عطف على إن وخبرها نقول هنا عطف على شيء قبل تمامه، فكأنه حشر بين جزئي كلمة. عمر هذا إن زيدا وعمر قائم، نقول عمر هذا كأنه حشر بين جزئي كلمة مثل اليا من زيد، فحينئذ كونه يعطف على قائم زيدا قائم قبل استيفاء واستكمال الخبر نقول هذا ممنوع، وسيأتي إن شاء الله معنا في باب العطف. لما يلزم على الرفع من العطف قبل تمام المعطوف عليه إن جعل من عطف الجمل، ومن تقدم المعطوف على المعطوف عليه إن عطف المرفوع على الضمير في الخبر، في الخبر. حينئذ إذا قيل إن زيدا وعمر قائم بالرفع، لو قيل بأنه معطوف على الضمير المستتر في قائم صار ماذا؟ تقدم المعطوف على المعطوف عليه، وهذا في المفردات، وسيأتي معنى أنه ممنوع أيضا، أنه ممنوع. وأجاز الكسائي الرفع مطلقا، إذا مذهب البصريين أنه يجب النصب، إن زيدا وعمرا قائمان واجب النصب ولا يجوز فيه الرفع. وأجاز الكسائي الرفع مطلقا سواء قبل الاستكمال وبعده، بعد الاستكمال لا إشكال فيه، وأما قبل الاستكمال هذا محل إشكال. لماذا أجازه؟ قالوا استدلالا بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. ها، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية يقع فيها إشكالات عند النحاة. إن حرف تأكيد ونصب، الذين اسمها منصوب في محل نصب، الذين آمنوا صلة الموصول، والذين هادوا معطوف على المنصوب، والصابئون هي جاء الإشكال. إذن قبل استكمال إن خبرها جاء اسم مرفوع في أفصح الكلام، ليس لك حجة. فحينئذ جوز الكسائي ماذا؟ الرفع قبل استكمال الخبر. وكذلك جاء: إن الله وملائكته يصلون، وملائكته على مذهب مصريين، وملائكته بالرفع. إذن قبل استكمال الخبر يصلون خبر، إن الله وملائكته يصلون، صلون خبر. إذن جاء اسم معطوف على اسم إن قبل استكمال الخبر وهو مرفوع، والبصريين يجيبون النصب. كذلك قوله: فإني وقيار بها لغريب، فإني وقيار معطوف على الياء وجاء بالرفع، وجاء بالرفع. إذن جوز الكسائي الرفع قبل استكمال الخبر، ولكن البصريين يأبون ذلك ويقول لابد من التخريج، إما على التقديم والتأخير وإما على الحذف، إما هذا وإما ذاك، إما ثم محذوف في الكلام، إما ثم محذوف في الكلام، يعني والصابئون والنصارى نجعلها مبتدأ خبره محذوف، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك مبتدأ وخبر الجملة معترضة، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليه. فقوله فلا خوف عليهم هذا خبر إن، وجملة والصابئون والنصارى كذلك جملة معترضة، جملة معترضة. أو على التقديم والتأخير، على التقديم والتأخير، أي تقديم المعطوف وتأخير الخبر، والقصد العكس، تقديم ماذا؟ المعطوف وتأخير الخبر. والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، والصابئون والنصارى كذلك، والصابئون والنصارى كذلك. ومن آمن في محل رفع بالابتداء وخبره فلا خوف إلى آخره، والجملة خبر إن، وخبر الصابئون محذوف أي كذلك كما علم. إذن إذا جعلناه على التقديم والتأخير يكون التركيب كيف؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون والنصارى كذلك. كأننا جعلنا الكلام جملتين، أتممنا الجملة الأولى ثم قلنا والصابئون والنصارى كذلك، إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم، انتهت الآية مبتدأ وخبر، فلا خوف هذه جملة، والصابئون والنصارى كذلك، صارت جملة مستقلة، وهذا أولى، هذا أولى. ويجوز أن يكون من آمن خبر الصابئون، وخبر إن محذوف للدلالة، لدلالة خبر الصابئون عليه، فالحذف على هذا من الأول لدلالة الثاني، وعلى الأول من الثاني لدلالة الأول، وهو الكثير والعائد على كل محذوف، أي من آمن منهم، من آمن منهم. يجوز أن يكون من آمن خبر الصابئين، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا، وقفنا أين خبر إن محذوف، والصابئون والنصارى مبتدأ، من آمن خبر المبتدأ، خبر المبتدأ الذي هو الصابئون والنصارى، أغنى خبر الصابئون والنصارى عن خبر إن، حينئذ حذف من الأول لدلالة الثاني عليه عكس الأول، وحينئذ من آمن فلا خوف. الجملتان إما نجعل واحدة منها خبر لإن إن الذين، فحينئذ نقدر خبرا محذوفا للصابئون، وإما أن نجعل من آمن خبرا للصابئون ونقدر خبرا لإن. على كل لابد من التخريج عند البصريين، لابد من التخريج عند البصريين. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. قال الشارح: إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان، أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا، والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر، واختلف فيه. فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مهتد، هذا ضعيف، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف، يعني ظاهر كلام الناظم أن إن لم تنسخ الابتداء، في الحقيقة لم تنسخه، وإنما هو باق بدليل ماذا؟ بدليل أن اسمها في محل رفع مبتدأ، وهذا محل إشكال. وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف، التقدير عمرو كذلك، وهذا هو الصحيح، وهذا المتعين، والأول لا يجوز. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند الجمهور، عند جمهور النحويين، إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع، وهم ذا الكسائي لما ذكرناه سابقا. وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، ألحقت بإن في ماذا؟ فيما تقدم من جواز العطف بالرفع بعد استكمال خبرها، يعني القول السابق يقال في أن وهي فرع إن ولكن، فهذه الثلاثة الأحرف يجوز رفع المعطوف، يجوز رفع المعطوف بعد استكمال أخبارها، إما على أنه معطوف على منصوب إن كما رأى الناظم هنا، وإما أنه مبتدأ خبره محذوف. وأما إذا كان العطف قبل استكمال إن وأن ولكن أخبارها، حينئذ وجب وتعين النصب عند البصريين. وألحقت بإن فيما تقدم من جواز العطف بالرفع بعد الاستكمال، لكن ألحقت لكن هذا شعرابه نائب فاعل قصد لفظه فهو علم، ألحقت لكن بإن باتفاق النحاة، وأن بالفتح وأن بالتخفيف للوزن، وأن المفتوحة على الصحيح، لكن باتفاق ملحقة بإن، وأن على الصحيح ملحقة بماذا؟ بإن. إذا كان موضعها موضع الجملة ليس مطلقا كل أن، لا، إذا كانت تفسر بالجملة حينئذ صح أن يعطف بعد استكمال خبرها بالرفع على منصوبها أو على أنه مبتدأ خبره محذوف، إذا كان موضعها موضع الجملة بأن تقدمها علم أو معناه، يعني أن قد تقع موقع الجملة، متى؟ بضابط إذا تقدمها علم أو معناه، يعني مادة العلم. وله مثال في القرآن: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أذان، هذا في معنى العلم، في معنى العلم لأنه إعلام، أن الله أن وقعت أن هنا، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء كذلك من المشركين، بريء ورسوله بريء، أو ورسوله معطوف على أن الله منصوب إن، أن الله بريء من المشركين، من المشركين هذا خبر، وعطف عليه ورسوله، ورسوله بالرفع إما أن يكون خبر مبتدأ لخبر محذوف وكذا ورسوله كذلك، أو ورسوله بريء، وإما أن يكون معطوفا على محل اسم إن على ما رآه الناظم. واشترط ذلك أن تكون في موضع جملة لا مطلقا أن، لأنها حينئذ بمنزلة المكسورة، إذا فسرت بالجملة بعد العلم أو معناه صارت في منزلة ماذا؟ إن المكسورة، وذلك بأن وقعت في محل الجملة بحسب الأصل لسدها معموليها بعد العلم مسد مفعوليه، وهما أصلهما المبتدا والخبر. حينئذ لو قيل أعجبني أن زيدا قائم وعمرا وعمر، يجوز الوجهان؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها لم تقع في محل الجملة. أعجبني أن زيدا قائم وعمرا بالنصب، تعين النصب، ولا نقول يجوز فيه الرفع لكونه بعد أن، لا، لأن أن مشترط فيها أن تقع محل الجملة، وهنا وقعت محل مفرد. أعجبني أن زيدا قائم، أعجبني قيام زيد، فهو فاعل، إذن وقعت محل المفرد، وحينئذ لا يجوز الرفع بل يتعين النصب. أعجبني أن زيدا قائم وعمرا بتعين النصب، لأنها ليست في موضع جملة، وألحقت بإن، لكن قلنا باتفاق، وأن المفتوحة على الصحيح، من دون ليت ولعل وكأن. قيل هذا البيت، هذا الشطر يستغنى عنه، يستغنى عنه، لأنه قال وألحقت بإن لكن وأن. إذن معلوم منه بالمفهوم أن ليت ولعل وكأن ليست ملحقة به. إذن ما الفائدة من قوله من دون ليت ولعل وكأن؟ فليت ولعل وكأن إذا جاء بعدها معطوف بعد أخبارها تعين النصب، تعين النصب، ولا يجوز فيه الرفع، لا يجوز فيه الرفع، حيث لا يجوز في المعطوف مع هذه الثلاث إلا النصب، تقدم المعطوف أو تأخر لزوال معنى الابتداء معها، لزوال معنى الابتداء معها. من دون ليت ولعل وكأن قيل لو استغني أو استغنى عن هذا الشطر لم يخل بالمعنى، المعنى باقي. وأجيب بأن مفهوم أن ولكن مفهوم لقب، إذا قلنا ألحقت بإن لكن وأن، لكن وأن بمفهوم هذين الحرفين علمنا أن ليت ولعل وكأن، لكن ما نوع المفهوم؟ هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند كثير، فدفعا لهذا الإيهام لئلا يخرج بلكن وأن ما ذكر، صرح الناظم بذلك المفهوم. إذن تصريحه بقوله من دون ليت ولعل وكأن وإن كان مفهوما من الشطر الأول إلا أن جهة الفهم لقبية، ومفهوم اللقب هذا فيه ضعف، قد يقول القائل لا ما أراد الناظم هذا، حينئذ يحتاج أن يحترز عنه، فنص على ذلك دفعا لهذا الوهم. وأجيب بأن مفهوم أن ولكن مفهوم لقبه ضعيف، فخاف المصنف أن لا يعتبره أحد لضعفه فنطق به بذلك المفهوم. وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، إذا ليت ولعل وكأن لا يجوز معها إلا النصب، سواء تقدم المعطوف أو تأخر. ليت زيدا وعمرا قائمان، وليت زيدا قائم وعمرا بالنصب، واجب النصب، واجب النصب على ماذا؟ ها خبر ماذا؟ واجب النصب على أي شيء؟ إن ليت زيدا ليت زيدا قائم وعمرا معطوف على اسم إن، على اسم ليت، على اسم ليت، ولا يجوز فيه الرفع. علمت أن زيدا قائم وعمر، علمت أن زيدا قائم وعمر وعمرا، يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ علمت أن زيدا قائم وعمر وعمرا جائز. لماذا؟ أن هنا في موضع الجملة، لأن حلت محل مفعولي علم، ها، وعمر حينئذ نعربه ماذا؟ مبتدأ خبره محذوف، وعمرا معطوف على اسم أن، اسم أن، جميل. ما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان، ها، ما زيد قائما، هذا ليس فيها شاهد، لكن عمرا وخالدا منطلقان، هنا جاء الاسم المعطوف قبل استكمال الخبر فوجب النصب. لو تأخر لكن عمرا منطلق وخالد بالرفع جزا وجهان، لكن خالدا منطلق وعمرا، واجب النصب لأنه بعده لكن، صحيح؟ الله المستعان. وألحقت بإن لكن، إذن يجوز فيها الوجهان. كيف تقول يتعين؟ يجوز فيها الوجهان، النصب والرفع. النصب عطفا على اسم لكن، والرفع على أنه مبتدا لخبر محذوف. جميل هذا. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدة، معتمدة. وخففت إن، خففت هذا فعل مغير الصيغة، وإن نائب فاعل. فقل، قل فعل ماضي والفاء هذه عاطفة. فقل العمل هذا فاعل. وخففت إن فقل العمل، خففت إن فقل العمل. قالوا بشرط تخفف إن، بمعنى أنها تحذف إحدى النونين، فيقال إن بدل الشدة إن تقول إن، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، إن زيد لقائم. حينئذ إذا خففت إن بحذف إحدى النونين قال قل العمل، فقل العمل. القليل العمل والكثير عدم العمل الإهمال. إذن كونها لا تعمل بعد التخفيف أكثر من إعمالها. إن زيدا قائم يجوز؟ قل العمل كيف يجوز؟ ها قليل يعني ليس بشاذ، هو لغة. إذا قيل قليل معناه ليس بنادر أو أندر. إذا قيل نادر هذا مختلف فيه هل يقاس عليه أم لا، وإذا قيل أندر أو حكم عليه بكونه شاذ هذا محل وفاق لا يقاس عليه، وأما النادر هذا محل نزاع. والصحيح أنه ما يعتبر لغة مضطردة، وإنما قد يستعان به في الشعر ونحوه. الحاصل وخففت إن، إن زيدا قائم. إن حرف توكيد ونصب، حذفت إحدى النونين طلبا للخفة لكثرة الاستعمال. حينئذ بقي عملها كما هو، زيدا اسم إن منصوب بها، وقائم خبرها، وقائم خبرها. فقل العمل معناه ماذا؟ أنها قد لا تعمل، قد لا تعمل، بل هو الكثير. فتقول إن زيد بالرفع على الأصل كأنها لم تدخل إن، زيد إن زيد لقائم، إن زيد بالرفع على أنه مبتدأ وقائم خبرها. وإن هذه هل لها أثر من جهة العمل؟ ليس لها أثر، وجودها من جهة العمل، وجودها وعدمها سواء، لأنها لم تنصب المبتدأ على أنه اسم لها، ولم ترفع الخبر على أنه خبر لها، بل يقال إن زيد، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ذم ظاهر على آخره، واللام هذه الفارقة، وقائم خبر زيد مرفوع بالمبتدأ. وخففت إن، عرفنا التخفيف هو بإسقاط إحدى النونين، فتقول إن تخففها إن زيدا. فقل العمل. إن المكسورة خففت لماذا؟ قالوا لثقلها فيكثر إهمالها، لقوله فقل العمل، فيكثر إهمالها لزوال اختصاصها ويجوز إعمالها، يجوز إعمالها لكنه قليل. وخففت إن مكسورة بشرط ألا يكون اسمها ضميرا، أما إذا كان اسمها ضميرا فلا يجوز، بل تبقى على أصلها، تبقى على أصلها. وأن يكون خبرها صالحا لدخول اللام، فإن لم يكن كذلك فلا. ها إن زيدا ضرب عمرا، إن زيدا، إن زيد ضرب عمرا، ها يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن ضرب هذا مثل كرضية، مثل رضية، لا يجوز أن تدخل عليه اللام إلا إذا قرن بقد. حينئذ يشترط في إن التي تخفف أن يكون خبرها صالحا لدخول اللام، حينئذ إن زيدا ضرب لا يصح تخفيفها، وكذلك إذا كان اسمها ضميرا. ويستثنى الخبر المنفي، خبر المنفي ها خبر المنفي الذي دخلت عليه أداة النفي، ولا من الأفعال ما كرضية، الذي فيه شرط النفي ها ولا يلذ اللام ما قد نفي. نعم، ولا يلذ اللام ما قد نفي. إذن المنفي لا يلي اللام، لكن هنا يستثنى، هنا يستثنى. وأما الخبر الذي لا يصلح أن يكون أن تدخل عليه اللام إلا هذا الموضع، حينئذ نستثنيه، لأنه وإن لم تدخل عليه اللام لا يتوهم معه أن إن نافية. لأنك إذا قلت مثلا إن زيدا لم يقم، إن زيدا لم يقم، خففها، إن زيدا لم يقم، إن هذه لا تلتبس بإن النافية، لا تلتبس، لا تلتبس بإن النافية. لماذا؟ للعمل. إذا كان العمل ظاهرا إن زيدا، إن النافية لا تعمل، حينئذ إذا نصبت بإن المخففة لا لبس مع إن النافية. متى يقع اللبس؟ إن رفعت ما بعدها، إن زيد قائم، هذا يحتمل، ما زيد قائم، ها إن زيد قائم، يحتمل ماذا؟ أن تكون إن نافية، ويحتمل أن تكون إن مخففة من الثقيلة، لأنه ليس عندنا شيء ظاهر يدل على نوعية إن هذه. لو نصبنا إن زيدا عرفنا أنها مخففة، إذا رفعنا إن النافية ما بعدها مرفوع، وإن المخففة من الثقيلة ما بعدها مرفوع، حينئذ إن زيد قائم، هل هذا إثبات أم نفي؟ التبس، التبس الأمر. فحينئذ قالوا إذا أهملنا إن النافية، إذا أهملنا إن المخففة، فحينئذ وجب اتصال أو دخول اللام الفارقة على خبر إن، على خبر إن، إلا إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية فيستغنى عنها كما سيأتي. فحينئذ إذا قيل بالنفي إن زيد لم يقم، هنا عندنا قرينة لفظية أن إن هذه مخففة من الثقيلة وليست هي النافية. لماذا؟ لأن النافية إنما يؤتى بها من أجل النفي، من أجل النفي، ولو سلطت إن النافية على هذه الجملة لصار من نفي النفي فصار إثبات، هذا ليس مرادا. فحينئذ إذا وجد الخبر المنفي، وجد الخبر المنفي وقد خففت إن وصارت إن ولم تعمل، لا نحتاج إلى اللام، إذا لم تدخل اللام على اللام كما هو الشأن هناك، الشأن هناك لا لام متشابهان، قلنا دخلت اللام على لا فصار ثقل في اللسان، لكن هنا لن تدخل. لماذا؟ لأننا لن نحتاج إليها، لأن القرينة اللفظية وهو وجود لم ولن ولا يدل على أن إن هذه مخففة من الثقيلة وليست إن النافية، ولذلك استثنية من عدم صلاحية الخبر لللام المنفي. قلنا يشترط في إن إذا أردنا تخفيفها أن يكون خبرها صالحا لدخول اللام، قاعدة عامة، صالحا لدخول اللام. نستثني ماذا؟ المنفي. لماذا نستثني؟ لأنه لا يلتبس مع إن النافية، وإنما يعرف بصورته المحسوسة أن إن حينئذ مخففة من الثقيلة، لأنه وإن لم تدخل عليه اللام لا يتوهم معه أن إن نافية. وخففت إن فقل العمل، العمل ألف العمل، إما للعهد وهو العمل المذكور، ما هو؟ نصب المبتدأ ورفع الخبر، نصب المبتدأ ورفع الخبر، حينئذ أل هذه للعهد، العهد الذهني، أو نجعلها نائبة عن الضمير كما هو مذهب الكوفيين. فقل عملها، فقل عملها، إما العهدية وإما نائبة عن الضمير، وإما بدل من الضمير والتقدير فقل عملها. وخففت إن فقل العمل، ما علة التخفيف؟ إن المكسورة نقول لثقلها ثقيلة، إن ثلاثة أحرف وإن حرفان، فيكثر إهمالها لزوال اختصاصها ويجوز إعمالها، يجوز إعمالها. وكثر الإهمال قالوا لزوال الاختصاص، لزوال الاختصاص. نحو ماذا؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون، كذا. وإن كل، ها، وإن كل لما أو لما؟ لا، في النصب لما، في النصب لما. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، إن مخففة من الثقيلة، كل شرابه مبتدأ، مثل إن زيد قائم، إن زيد قائم، إن مخففة من الثقيلة. إذا كان ما بعدها منصوب منطوقا به فواضح بين، حينئذ تجعله ها اسما لها، هو منطوق به هنا. وإن كل بالرفع إذا لن يكون اسما لها، حينئذ هذه إن مخففة من الثقيلة وأهمل إعمال لم تعمل، وجاز إعمالها للأصل. وإن كلا لما بالتخفيف، وإن كلا، إذن أعملت إن هنا على الأصل إعمالا للأصل. وإنما قل هنا العمل وبطل فيما إذا كفت بما، إذا كفت بما بطل العمل. إنما زيد قائم، قلنا الصحيح أنها لا تعمل. طيب هنا خففت فقل العمل، جاز العمل، لماذا لا نقول هنا كما قال ابن مالك وقد بقى العمل؟ هو سوى بينهما، مسألة عنده واحدة، لكن إشكال عندنا. إذا قلنا بأنه في السابق وقد بقى العمل فيه نظر باعتبار ما عاد ليتا، والصواب أنه يعتبر الشاذ ولا يقاس على ليتا. طيب هنا زال الاختصاص بتخفيف إن ومع ذلك بقي العمل وإن كان قليلا، وإن كان قليلا، وهذا القليل لغة فصيحة، ولذلك جاء في القرآن. ما الفرق بين المسألتين؟ نقول وإنما قل هنا العمل وبطل فيما إذا كفت بما، مع أن العلة في الموضعين زوال الاختصاص، زوال الاختصاص بالأسماء، لأن المزيل هناك أقوى، ما هذا لفظ وهو قوي، أجنبي زيد على اللفظ وهو ماذا؟ لفظ وهو قوي، كذلك زيد يعني هو أجنبي خارج عن الجملة، خارج عن الجملة، وهو بخلافه هنا، فإنه نقصان بعض الكلمة، فالمانع هناك أجنبي وهو لفظي وهو كلمة زائدة بلفظها كلمة ما، وهنا إن ليس عندنا إلا حذف إحدى النونين فحسب، فهو شيء من جزء الكلمة وليس بشيء خارج عنها، والسماع هو المعتبر، فإنه نقصان بعض الكلمة. ومحل ما ذكر إن وليها اسم، فإن وليها فعل وجب الإهمال، هذا لا إشكال فيه، يعني لو جاء بعد إن المخففة فعل، ها، هل نقول يجوز فيها الوجهان؟ لا، لأنه زال اختصاصها فدخلت على الجملة الفعلية، إذن ما بعدها يعتبر جملة فعلية، ما فعل ماضي أو مضارع إلى آخره. ولا يدعى الإعمال وأن اسمها ضمير الشأن والجملة الفعلية خبرها، بل الصواب أن يقال بأن إن حينئذ تكون ملغاة وإن خففت عن الثقيلة، لأن الفعل قد قتلها. وتلزم اللام إذا ما تهمل، عرفنا خففت إن فقل العمل، متى تخفف وما الحكم؟ الإهمال كثير والإعمال قليل، إذا أهملت حينئذ قلنا هي في اللفظ بمنزلة إن النافية، في اللفظ إن زيد قائم، إن زيد قائم في اللفظ واحد، هذا متى؟ إذا أهملت. حينئذ إما أن توجد قرينة لفظية أو معنوية تبين أن هذه إن إما نافية وإما مخففة وإما أن لا توجد. إن وجدت قرينة لفظية أو معنوية حينئذ صارت هي الدليل على توجيه إن، هل هي مخففة أم أنها نافية، يعني يعلم من السياق أو من اللفظ أن هذه إن مخففة أو أنها إن النافية. إذا لم يوجد هذا ولا ذاك وجب دخول اللام على خبر إن، فإذا دخلت اللام على خبر إن تعين أن تكون إن هذه مخففة من الثقيلة، ولذلك قال وتلزم اللام إذا ما تهمل، وتلزم وجوبا اللام الفارقة بين كون إن مخففة أو نافية، إذا ما تهمل يعني إذا تهمل، إذا أهملت إن المخففة من الثقيلة والتبست بإن النافية حينئذ وجب دخول اللام لام الفارقة على خبر إن، وتلزم اللام الفارقة إذا ما تهمل لتفرق بينها وبين إن النافية. وما هذه زائدة، إذا تهمل، إذا أهملت فلم تعمل، حينئذ وجب اتصال اللام بخبرها إذا التبس بإن النافية. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.